مثل ما عودناكم مستمعينا، أولى فقراتنا كل أربعاء الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي نبدأها معكم بعد الفاصل. دعوني سوية مستمعينا نرحب بضيفي لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم ويعطيكم العافية جميعا. والله اشتقنا لك يا دكتور. لك الله يسلمك. والله أنا مشتاق لكم دائما كمان، ومنع الجميع لأنه أنتم غارين كثير. وأنت كمان دكتور، أكيد نحن منكبر فيك ومنبر أمواج أكيد بيكبر بأمثال حضرتك دكتور. الله يسلمك ويخليك يا رب. دكتور أكيد رح نبدأ اليوم معكم دكتور أكرم بالحديث بأبرز ما جاء في خطاب السيد الرئيس أثناء اجتماعه برؤساء المجالس المحلية للمحافظات، وأبرز ما تضمنه هذا الخطاب من ردود ورسائل موجهة للخارج إقليميا ودوليا. ومن أبرز النقاط الهامة التي أكد عليها السيد الرئيس هو موضوع عودة اللاجئين واستخدام هذه الورقة سياسيا من قبل أعداء سوريا، مرورا بملف ما يسمى باللجنة الدستورية، إلى التأكيد على تحرير كل شبر من سوريا. هذه النقاط سنحاول مناقشتها معكم دكتور بما يسعفنا من الوقت. أهلا ومرحبا بك. يا أهلا وسهلا. بداية دكتور، يعني نرى استخدام ملف اللاجئين كان بمثابة ورقة سياسية للضغط على الدولة السورية حتى قبل بدء الحرب الكونية الإرهابية بعام تقريبا. تم التحضير لاستخدام هذا الملف ضد الدولة السورية عبر التحضير المسبق لمخيمات اللاجئين في دول الجوار. اليوم كيف تقرأ استخدام الغرب وأمريكا لورقة اللاجئين سياسيا؟ هل أخفقت دول العدوان وأعوانهم اليوم في حصاد السياسة من خلال استخدام ورقة اللاجئين؟ لا، بالتأكيد علينا أن نقول في البداية الحقيقة كان خطابا شاملا واقعيا، عدة رسائل سياسية للخارج وحتى للداخل عبر التطرق للواقع الخدمي والاجتماعي. موضوع اللاجئين، أنت أشرت إلى نقطة مهمة. نعم، أنهم كانوا يستخدمون هذه الورقة منذ البداية، لا بل حضروا لها منذ البداية للضغط على الدولة السورية. وكان المشروع آنذاك هو مشروع تقسيمي، طبعا ما زال الشبح موجود في العقل الأمريكي والصهيوني. الآن الغرب، طبعا الغرب مع مساعدة بعض الدول الإقليمية وحتى العربية، يعني سواء الإقليمية تركيا أو حتى العربية، بعض الصغار يعني في لبنان الذين كانوا يستخدمون هذه الورقة ويتم تخويف اللاجئين من العودة إلى سوريا بأنهم سيقتلون سيدمرون. كل هذا الكلام عرفناه وشاهدناه، لكن هل استطاعوا أن طبعا يستثمروا هذه الورقة بالشكل الذي يحقق لهم أهداف؟ أنا أقول لك لا، بالتأكيد لا. يعني السبب هو أن كل ما حصل وما نلاحظه الآن، وحتى السيد الرئيس أشار إلى أن هذه الحرب لم تنتهي بعد، طبعا لأنهم فشلوا في الميدان بفضل قوات الجيش العربي السوري وقوات المقاومة والحلفاء والأصدقاء. بالتالي عندما ضربت كل هذه الأدوات بقي لهم موضوع ورقة اللاجئين. الكل يريد أن يستمر على هذه الورقة الحقيقة، وكانت يعني دعوة كبيرة وصادقة من السيد الرئيس لكل الأخوة اللاجئين بالعودة إلى وطنهم وليكونوا يعيشون بكرامة وباحترام. لكن كما قلت، نعم هنالك بعض الأدوات سواء كانت عربية أو إقليمية. طبعا الغرب هذه سياسته منذ القدم، طبعا يريد أن يستثمر على موضوع اللاجئين السوريين، لكن هل حققوا ذلك؟ أنا لا أعتقد، لكن سيبقون، لنكون موضوعيين، سيبقون يستثمرون على هذه الورقة. هنا نحن يعني نراهن على حس المواطن السوري اللاجئ السوري، على الذين يعودون الآن كيف يرون أن الدولة تقدم لهم كل الخدمات، وبالتالي لديهم أصدقاء وأقرباء لابد من الاتصال بهم ويقولون لهم أن الوضع آمن. أنت تعلمين دور الإعلام ودور الضخ الإعلامي وتخويف اللاجئين له دور كبير جدا. نعم، من أهم مؤشرات أخفاق أمريكا وحلفها المهزوم باستخدام هذه الورقة، اليوم نرى فتح الممرين الإنسانيين لخروج المهجرين والمحتجزين في مخيم الركبان بالتنف. هل تجد أن الدولة السورية جردت أمريكا من ورقة الضغط هذه ومنعتها من المتاجرة بها سياسيا؟ لا، بالتأكيد. دائما أنت تلاحظين، يعني نحن عندما نتكلم علينا أن دائما نقرأ ما حصل منذ البدايات. دائما كان الحقيقة منذ البداية كان هم الدولة السورية أن يكون هنالك مصالحات، أن يكون هنالك نوع من الوعي لدى الآخرين أن أمريكا والغرب وبعض الدول لا تريد لهم الخير، تريد لهم الدمار والقتل والتقتيل وما شابه ذلك. بالتالي نعم، موضوع الممرين الإنسانيين حظنا حتى في إدلب كيف مباشرة كان هنالك ممر عبر أبو الظهور منذ، وكيف المجموعات الإرهابية بدأت تستهدف هذا الممر. دائما في أي مكان كانت الدولة السورية همها الأول هو الموضوع الإنساني. والحقيقة أنا أستطيع أن أقول لك أن الكثير من العمليات العسكرية وبعض الآن الذي كان يجب أن يكون قد حصل، العائق الأول كان لدى الدولة السورية هو العامل الإنساني، لكن هم الآخرون طبعا يضخون إعلاميا عبر كثير من القنوات كلاما كاذبا، لكن هذه استراتيجية الدولة السورية منذ البداية. وأنا أختصر هنا كون نحاول أن نستقرأ كثير من خطاب السيد الرئيس. دكتور، يعني أكيد هذا يؤكد رغبة الدولة السورية وسعيها لعودة اللاجئين السوريين إلى الوطن وقطع الطريق على كل من عرقل ويعرقل عودتهم من أجل صفقات مشبوهة. بالانتقال دكتور إلى نقطة أخرى وهو ملف ما يسمى اللجنة الدستورية مؤخرا، كثرت التأويلات حول منحة ومسار اللجنة الدستورية والمشاركين فيها وأطر صياغة الدستور القادم من خلال اللجنة الدستورية، حتى جاءت نقطة الفصل التي جسدها السيد الرئيس بقوله لن نسمح للدول المعتدية عبر وكلائها بفرض شروطها في اللجنة الدستورية. إذن اللجنة الدستورية يعني ستصاغ حصرا دون تدخل خارجي أيا كان وضمن إطار وطني حقيقي سوري بامتياز. دكتور، ما تعليقك؟ كيف سيكون ردود فعل ما يسمى بالمعارضات على ذلك؟ وكيف ستترجم الدول المعادية لسوريا ووسطها الأممي رفض سوريا لأي تدخل خارجي في رسم مستقبلها السياسي الدستوري؟ هلا، بالتأكيد السيد الرئيس عندما أشار بخطابه لموضوع الدستورية كان كلاما واقعيا. يعني على بعض من يسمون أنفسهم أنهم معارضين ألا ينزعجهم، لا بالعكس كان السيد الرئيس يعني أكثر احتراما في خطابه لهم، لهم معروفون أنهم عملاء لدول إقليمية ودول خارجية. لكن هنا علينا أن نؤكد نقطة مهمة جدا. يعني عفوا، بعد كل هذه التضحيات الكبيرة جدا والانتصارات الكبيرة جدا وما عجزوا عنه في الميدان بعد سلسلة من محاولات التدمير، هل يستطيعوا أن يأخذوا في السياسة ما عجزوا عنه في الميدان؟ هكذا كان يريد السيد الرئيس أن يقول. لا، بالتأكيد لن يستطيعوا. وأنا أستطيع أن أؤكد، نعم قد يكون هنالك لقاءات، قد يكون هنالك كثير من اللقاءات السياسية، لكن الأساس في الدستور هو الشعب السوري. يعني علينا أن نفهم نقطة وهي مهمة جدا، من يقرر الدستور في أي دولة في العالم هو الشعب الذي يقرر الدستور. يعني حتى لو حصلت كثير من النقاشات وكثير من الجلسات وما شابه ذلك، لابد من أن يكون هنالك استفتاء على هذا الدستور من الشعب السوري. بالتالي هذه مسألة يعني أعتقد أنها أصبحت وراء الدولة السورية. نعم، يحاولون، لأن هنالك كثير من المعلومات التي تقول وما زال الحقيقة يجب أن نكون موضوعيين. وأشار لافروف اليوم في كلامه أن أمريكا تريد، ما زالت تريد تقسيم سوريا وتحاول طبعا أن تقسيم سوريا عبر بعض الأكراد، عبر كثير من الأمور. والحقيقة عندما وصف السيد الرئيس أردوغان، نعم ما زال هو يعمل الحقيقة كعميل في الفلك الأمريكي، وهذا بات واضحا من خلال هذا الموضوع. أكيد أكيد اليوم لا مكان لأزلام أمريكا وتركيا والعملاء في اللجنة. بالتأكيد، لكن كما قلت لك كما قال السيد الرئيس أن المعركة ما زالت مستمرة، بالتالي هنالك كثير من الأمور القادمة وقد تحصل هنا وقد تحصل هناك. قد يكون هنالك ضغط أمني، ضغط حصار اقتصادي أكثر فأكثر، كثير من الأمور. بالتالي هنا يجب أن يكون يعني حقيقة عندما نقول أن ما زالت الحرب يعني قائمة وعلى عدة جبهات وفي عدة أمور، يجب بالحقيقة أن نكون الكل في حالة وعي لهذا الكلام، في حالة استنفار بهذا الكلام، لأننا يعني والكل يعلم أن بعد ما تم إفشال المشروع الأمريكي الصهيوني الخليجي العثماني، كل هذا الضخ الكبير خلال 8 سنوات، بالتأكيد هم سيلجؤون إلى أساليب أخرى، إلى أدوات جديدة. هنا من هنا نقول أن الحرب لم تنتهي. بس أنا يعني أجزم يعني، وكنت أجزم سابقا عبر إذاعتكم الكريمة التي أحترمها كثيرا الحقيقة، أنهم لن يستطيعوا، وأؤكد لك أنهم لن يستطيعوا على الإطلاق. يعني من عجز طيلة 8 سنوات بنتيجة صمود الجيش، الشعب القائد، المقاومة، الخلفاء، يعني لن يستطيع أن يفعل شيء في الأواخر كما نقول يعني. نعم. دعنا نعود معك إلى الميدان قليلا دكتور، وبالتحديد ملف إدلب، خصوصا بعد انتهاء قمة سوتشي الأخيرة التي لم تفرغ عن جديد سوى المماطلة التركية الكاذبة. يعني اليوم أردوغان الأخوانجي كاذب بامتياز مع التأكيد السوري أنه لا مساومة على تحرير الأرض السورية وأن كل شبر من سوريا سيتحرر. برأيك هل بتنا اليوم أمام عملية عسكرية حتمية في إدلب؟ يعني برأيك هل فشل الروسي في الضغط على أردوغان لإجباره على تنفيذ وعوده والتزاماته بشأن ملف إدلب وخصوصا في مقررات سوتشي؟ هو فشل منذ سنة، يعني هو أعطي مدة لكي يكون هنالك تطبيق لما وعد به حول فصل ما يسمى المعارضة المعتدلة عن الإرهابية. والحقيقة الكل يعني يسير، وهذا رأيي الخاص، الكل يسير في فلك الإرهابي. بالتأكيد نحن أمام مرحلة جديدة. من هنا عندما يتكلم السيد الرئيس ويوصف هذا كما قال الأخوانجي أو هذا الاحتلالي الصغير الأجير، نعم بالتأكيد لديه معطيات ومعلومات حول أنه يماطل، أنه لا بل ليس فقط يماطل، بل أنه يلعب على الحبلين، الحبل الروسي والحبل الأمريكي، وأعتقد أنه سيتجه باتجاه الحبل الأمريكي. يعني نعم. يعني هنا علينا أن نفهم أن هذا الرجل هو معروف منذ البدايات، هو رجل كاذب مراور، الكل يعلم ذلك. نعم. باعتقادي نحن أمام نعم معطيات جديدة، يعني هنالك إما أن يكون بالتأكيد عملية عسكرية، وأنت تعلمين في الماضي تم التحضير لعملية عسكرية، لكن صحيح. الدولة السورية أعطت فرصا للحل السياسي، لكن عندما لا يكون هنالك التزام بالحل السياسي وما وعد به أنا أسميه أمير داعش الأخوانجي أردوغان، أعتقد نعم هنالك تفكير الآن بحالة جديدة، طبعا قد لا يكون بمعنى الهجوم، لكن قد يكون هنالك مؤشرات نعم لبداية عمل عسكري إذا يكون هنالك تجاوبا تركيا بما وعد به. وأعتقد أنه لن يعني لا يمكن أن يقوم بذلك. نعم. وسمعنا تصريح جديد له أنه من الممكن أن يكون مع القوات الروسية والسورية. نعم. في ضرب الإرهاب. أنا أعتقد هذا الكلام هو كل ذلك هو الآن مناورات، ويفكر الآن في منطقة آمنة، ما طبعا هي منطقة كاذبة ليست آمنة. نعم. هي منطقة تقسيمية، لكن ما زال هو يراوغ هو والأمريكي، وباعتقادي بأي لحظة قد نشهد عملا نوعيا في تلك المنطقة يراعي الجانب الإنساني. وأعتقد أننا أمام هذه المرحلة يعني بتنا يعني قريبين جدا من القيام، لأنه لا خيار أبدا، ولا يمكن أن تبقى إدلب رهينة للإرهاب والإرهابيين. وأنت لاحظت حتى التصريح الروسي والتصريح السوري وحتى الإيراني أن الجيش السوري سيصل إلى كل حدود الأرض السورية، وهذا حق طبيعي، يعني هذا حق طبيعي كفله القانون الدولي، كفله الشرع، كفله الأخلاق، كفلته الوطنية. أنا باعتقادي نعم قد نشهد في الفترة القادمة عملا ما، لأنه لا يمكن أن البقاء ولا يمكن كما يقال الاستكانة إلى وعود هذا الكاذب المنافق. نعم، دعني أنتقل معك وبعجالة إلى تصريح الهام العراقي أمس بأن الأول من نيسان سيكون موعد خروج الأمريكي من شرق الفرات. ماذا بعد هذا التاريخ دكتور؟ من سيغطي هذا الفراغ برأيكم؟ هل نحن أمام مناورة أمريكية خبيثة بما يخص الانسحاب تسعى لتقسيم سوريا؟ بالتأكيد، ولاحظي أنت أنه هو قال طبعا سيتجه إلى العراق. لماذا إلى العراق؟ وهل الجانب العراقي موافق على ذلك؟ لاحظت تصريح المقاومة العراقية وكيف وقعت بيان تخالف الوجود الأمريكي في العراق. المسألة ما هو كيف سيكون هنالك التنسيق كما قلت لك الأمريكي التركي الكاذب الذي كما قلت لك يلعب على الحبال. هل سيبقى بعض الأخوة الكرد غائبين عن العالم، غائبين عن الواقع، ولا يعلموا كما قال لهم السيد الرئيس أنهم أن أمريكا ما أسهل أن تتخلى عن حلفائها، وأن الذي يحميهم نعم هي الدولة السورية وهم مواطنون سوريون. لكن هنا السؤال أن هذا الفراغ من سيغطيه؟ أنا أعتقد أن الجانب السوري والروسي وحتى الإيراني هم بحالة صحوة لفكرة التقسيم. ولافروف عندما صرح هذا اليوم نعم ما زال لدى الأمريكي مشروعا تقسيميا، وللأسف ما زال قسما من الأكراد مع هذا المشروع للأسف. وحتى يعني لاحظي أنت حتى أردوغان، لو بحثنا ما يجري تحت الطاولة، يعني عندما يرضى أن يكون هنالك قوات بشمرقة، لماذا نقول أقليم مثلا كردستان العراق؟ العلاقة بين أقليم كردستان العراق وتركيا هي علاقة نوعية وكبيرة جدا. بالتالي كل شيء وارد. بعد أن حقق الجيش العربي السوري وهذا الانتصار الميداني الكبير، علينا أن نكون بحالة صحوة. نعم كل شيء وارد، يأتون بمخطط بي ومخطط جيم وما شابه ذلك. لكن كما قلت لك عبارة مهمة، من صمد وانتصر طيل الثماني سنوات، أعتقد ما بقي ليس أنه صعبا وليس سهلا، بقدر ما يكون هنالك عملا كبيرا ومتابعة لهذا الدولة. نعم، دعني أنتقل معك دكتور إلى مؤتمر فلاداي الدولي في موسكو. الدكتورة بوسينة شعبان تؤكد على أن الدول التي تدعي محاربة الإرهاب بين مزدوجين وعلى رأسها أمريكا هي من تدعم الإرهاب في سوريا بقصد إطالة أمد الأزمة، وأن أمريكا تتخذ ذريعة محاربة الإرهاب إلى دعم الإرهاب. برأيكم دكتور، ارتدادات الانسحاب الأمريكي من سوريا ونقل أمريكا 800 إرهابي من داعش إلى أفغانستان، يعني هو عمل غير مسؤول ويدعو إلى زعزعة أمن دول كثيرة ومنها روسيا أيضا. هل تلقفت روسيا خطوة الأمريكي هذه في ميدان دعم الإرهاب وزعزعة الأمن الدوليين؟ كيف تقرأ هذه النوايا الأمريكية؟ لا بالتأكيد، أنت لاحظي أينما وجد الأمريكي وجد الإرهاب. يعني أنا فقط أريد أن أذكر الأخ المستمع، عندما كان الجيش السوري يتقدم على داعش، كيف قاموا بضرب قوات الجيش العربي السوري بجبل السردة، ومن ثم قامت أمريكا عبر الطائرات واستشهد لنا كثير من الجنود آنذاك، وبالتالي استطاعت داعش أن تأخذ جبل السردة. يعني هنالك تعاون كبير واستثمار كبير. نعم تم نقل قسم من الإرهاب والإرهابيين إلى أفغانستان، ليس فقط للضغط على الجانب الروسي، لا بل حتى على الجانب الإيراني. وبالتالي لاحظي أنت الآن كيف يحاولون حتى ذات الاستقرار داخل إيران. الكل شيء وارد. إن كان الروسي، نعم الروسي صاحي، الروسي صاحي لهذه اللعبة، وحتى المقاومة العراقية بحالة صحوة. لكن أنا أقول يعني بالنهاية، طبعا نحن لا نستطيع أن نقول أن كل شيء انتهى ونعطي نتائج ونقول أن الأمر انتهى ولا يمكن، لا، نحن في حالة صراع مستمر. لكن هل يستطيع الأمريكي أن ينجح في نهاية هذا الصراع؟ أنا لا أعتقد. هو فشل في كثير من الأماكن، يعني لو لاحظت الآن السياسة الأمريكية في كثير من الأماكن هي بحالة فشل بعد فشل، يعني في سوريا فشلت، في العراق فشلت، في كثير من الأماكن فشلت. صحيح أنها زعزعت بعض الاستقرار عبر الأدوات، عبر دعم الإرهاب، عبر كثير من الأمور، ولكن هل هل نجح المشروع؟ هذا السؤال. هل نجح المشروع الأمريكي الصهيوني العثماني بتقسيم سوريا؟ يعني نحن الآن أنت تلاحظين في غالبية الدولة أو أرض سوريا تحت سيطرة الدولة السورية، وأقول لك أن قريبا جدا ستعود البقية الباقية. وحتى الأخوة الأكراد يعني لم يسمعوا نصيحة روبرت فورد منذ سنتين عندما قال لهم أن أمريكا ستتخلى عنكم، وروبرت فورد معروف ويعلم كل شيء، ولكنهم لم يقبلوا منه، من هذا الحليف، هذه النصيحة. فبالتالي هم أمام خيارين، لا أو أمام خيار واحد ليس لديهم، يعني إما الاتجاه باتجاه الدولة السورية، وإما يكونوا يعني بحالة يعني صعوبة كبيرة جدا، وقد يكون هنالك مواجهة وتدخل تركيا ويكون مشكلة كبيرة جدا. نعم، دعني أختم معك بسؤال. يعني اليوم وجه الرئيس بوتين رسالته السنوية إلى الجمعية العمومية الروسية، من خلالها أكد على العلاقة الاستراتيجية مع سوريا ودعمها الكامل لسوريا في داحر الإرهاب والقضاء عليه. كيف نقرأ هذه الرسالة في ظل المعطيات والمؤشرات السياسية الدولية اليوم في المنطقة عموما؟ العلاقة، نعم، هو وصف الواقع بوتين، والكل يعلم ما العلاقة الاستراتيجية الكبيرة، وحتى يعني أستطيع أن أقول لك امتزاج الدم الروسي بالدم السوري على أرض سوريا، ونعم علاقة استراتيجية ونوعية. وهذه رسالة لمن أراد أو يستمر بمشروع لتقسيم سوريا، لمحاولة زعزعة الاستقرار في سوريا، هي رسالة لتركيا، رسالة لأوروبا، رسالة لأمريكا، أنني أنا موجود في سوريا مع حليف استراتيجي قوي جدا، وأنا مستمر في هذا التحالف وأقدم كل شيء. وهذا أنت تعلمين هذا التحالف يعني عمره أكثر من 50-60 عام، بالتالي هذه نعم رسائل للجميع. وعندما نقرن هذا الكلام بتصريح لافروف حول ما زالت أمريكا تفكر بتقسيم سوريا، نعم هذه رسالة أو رسالتين مزدوجتين إلى أمريكا وإلى الغرب وحتى إلى تركيا. يعني هو أردوغان أنت تعلمين، نعم قد يكون مصالح اقتصادية بين الدول، يعني سواء كان بين إيران وتركيا أو بين روسيا وتركيا، ولكن في البعد السياسي الاستراتيجي الأمور هنا تختلف. يعني لا يمكن أبدا على الإطلاق أن يتم التغاضي والسماح لي كما سماه السيد رئيس لهذا الأجير الصغير أن يلعب كثيرا في المنطقة. هذه المسألة واضحة جدا. نعم، أختم معك دكتور أكرم. يعني كما قال السيد الرئيس بأننا أمام لحظة تاريخية ستؤسس إلى عالم جديد ونظام عالمي جديد وخرائط جديدة للمنطقة. وسأذكر يعني بما قاله السيد الرئيس منذ بداية الحرب على سوريا في 30/3/2011 عندما خاطب دول العدوان على سوريا، عندما قال لهم مذكرا بغبائهم: أعترف لكم بذكائكم في هذه المؤامرة، ولكني أقر بغبائكم في اختياركم لسوريا وللشعب السوري. فعلا هي سوريا أيها الأغبياء، إنه الجيش العربي السوري وأبطاله سوريا، ستنتصر بسواعدكم السمر. بدي أشكرك دكتور أكرم مكنا، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك، شكرا لوجودك معنا عبر أثير إذاعة أمواج. أنا بدي بس تفضل الوقت لك. لكم ثانية واحدة. لا كل الوقت لك دكتور، تفضل. بالتأكيد يعني ست مهر، بالتأكيد هذا الكلام كبير جدا، وهو هم كانوا في المكان الخطأ بالتأكيد 100%. وعندما يتكلم كما قلت لك السيد الرئيس، يعني لديه معطيات كبيرة، وهو القائد الكبير الذي صمد وانتصر. فأنا يعني أقول لك قد يلجؤون لأساليب أخرى عبر الاقتصاد، عبر زعزعة الداخل. من هنا أنا الحقيقة يعني يجب أن يكون رجال دولة إلى جانب السيد الرئيس لكي يكونوا إلى جانب هذا المواطن ويضعوه في كل الحقيقة والحقائق، وهو صمد 8 سنوات ويستطيع أن يصمد أكثر من 8 سنوات، ولكن أن يكون هنالك بعض رجال الدولة الذين يستطيعون إيصال ما يحصل للمواطن الذي صمد ويصمد من خلال الحصار وخلال كثير من الأمور، قادر على الصمود، لكن كما قلت لك أن يكون في حقائق الأمور كما هي. نعم، تحيات فريق العمل لحضرتك دكتور، فريق عمل إذاعة أمواج، شكرا لك الدكتور أكرم مكنا، يعطيك ألف عافية. الله يعافيكم، شكرا لكم. شكرا لك. شكرا. طبعا نحن نقر لهم بذكائهم في اختيار الأساليب المتطورة جدا فيما فعلوا، ولكنهم نقر لهم بغبائهم في الاختيار الخاطئ للوطن وللشعب، حيث لا تنجح هذا النوع من المؤامرات. عيوننا إليك، أملنا عليك، أيدينا في يديك لنحمد البلد. لو طالت الدروب واشتدت الخطوب، أحدا من القلوب لبيك.